بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوصايا. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، باب قول الله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس. هما واليان، وال يرث، وذاك الذي يرزق ووال لا يرث، فذاك الذي يقول بالمعروف يقول: لا أملك لك أن أعطيك. قال: باب قول الله عز وجل: إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول أنها آية محكمة وليست بآية منسوخة، آية محكمة وليست بآية منسوخة. أولو القربى يأخذون ذلك النصيب المفروض من مال هذا الوارث الذي مات. احنا ذكرنا قبل ذلك في كتابة الوصية أنها تكون للوالدين والأقربين، نسخت بآية الميراث. قلنا النسخ ده يبقى رفع بعض حكم هذه الآية، يبقى الوصية كانت للوالدين، ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الأنصبة التي للوالدين من ميراث ولديهما إذا مات حال حياتهما. وتبقى أيضا الوصية ما زالت أيضا قائمة أن يصي ولكن لغير الوارث. إن أيضا إذا حضر القسمة أولو القربى قد يكون ممن يرثون، وقد يكون هؤلاء الأقارب ممن لا يرثون. فإن كانوا من الورثة فآية الميراث بيّنت هذه الأنصبة المفروضة لكل وارث حسب درجة قرب هذا الوارث من الميت. ويبقى أيضا أن هناك من أولي القربى من لا يرث، فجاز عند ذلك إن كان تقسيم للميراث هو أن يعطوه شيئا من هذا المال جبرا لخاطره، لأن النفوس بتتشوف إلى ذلك وتتطلع، فجبرا لهذه الخواطر يبقى ندفع جانب من ذلك، ويدفع الورثة جانب من ذلك المال لمن لا يرث. قلنا هذه الأمور بتزال من خلالها الأحقاد والضغائن، لأن النفوس بتبقى متشوفة إلى المال، فجبرا لهذه الخواطر وجبرا لهذه القلوب. فربنا سبحانه وتعالى قال: إذا حضر القسمة أولو القربى، يبقى تقسيم الميراث أولو القربى إما أن يكونوا من الورثة أو من غير الورثة، يبقى إن كانوا ورثة يبقى على ذلك حيرثون ذلك المال بالأنصبة المقدرة، إن لم يكونوا من الورثة أقارب لكنهم ليسوا من الورثة، يبقى في هذه الحالة نقول أن الورثة يقومون بدفع جانب من ذلك المال إليهم، لأن نفوسها لا تتشوف وتتطلع إلى ذلك، وجبرا أيضا لخواطرهم. وأن هذه الأمور بتزال من خلال الأحقاد. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت. والكلام ده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن هذه آية نسخت. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يرى أنها محكمة وليست منسوخة. قال: ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس. هما واليان، وال يرث وذاك الذي يرزق، يبقى يعطي من ماله، ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول: لا أملك لك أن أعطيك. لأنه هو ليس له نصيب في هذا الميراث، يبقى يتكلم مع ولاء بكلمة الطيبة، يبقى قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، يبقى قول معروف بيتكلم بكلام قال: لا أملك لك أن أعطيك، بكلمة طيبة قلنا جبرا لنفسي وخاطري. وكذلك أيضا هذه كلمة طيبة لها معمول دايما في النفوس. الآية دي بتكلم كيف تزال الأحقاد يعني بين الأقارب، يبقى ده قريب يرث، نتيجة قرب هذا القريب من الميت، وفي قريب أيضا لكنه بعيد لا يرث، وجود هذا الوارث الأقرب يحجب هذا الإنسان. يبقى ماذا نصنع إن كان حاضرا لقسمة الميراث؟ يبقى لو أعطيناه شيئا من ذلك تطيب به النفس، وكذلك بتزال خلال الأحقاد والضغائن. فالإسلام راعى هذا الأمر، يبقى راعى الأحوال النفسية، يعني راعى الأحوال النفسية. فلذلك قال القربى واليتامى والمساكين حتى لو كانوا من غير الأقارب، إن كانوا فقراء إن كانوا مساكين، فلو كان لهم حظ من ذلك المال، وده على سبيل الندب ليس على سبيل الوجوب، يعني أن الوارث لا يؤمر بذلك، ولكن ده على سبيل الندب وعلى سبيل الإحسان، على سبيل الندب وعلى سبيل الإحسان. يبقى بتراعى دايما هذه الأحوال النفسية، وتراعى أيضا الجوانب الأخلاقية في هذا الأمر. ثم ذكر الباب التالي، قال باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدق عنه وقضاء النذور عن الميت. باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدق عنه وقضاء النذور عن الميت. في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها، لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال اقضه عنها. قال ما يستحب لمن توفي فجاء أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت. يبقى إن مات عليه دين عليه نذر، يبقى عليه صوم واجب، يبقى قام أولياء هذا الميت بأداء الدين أو النذر أو قضاء ذلك الصيام عن هذا الميت. الميت أيضا يعني ينتفع بهذه الصدقة أن تصدق بها عليه بعد موته. الرواية بتبين أن الميت بيستفيد وبهذه الصدقة التي نتصدق بها عن هذا الميت. قلنا هو لم يصب بذلك، ولكنه لو تكلم عسى أن كان يصب بذلك كما بينت في تلك الروايات. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يبقى ماتت بغتة فجاءة، وأراها لو تكلمت تصدقت، يبقى غالب الظن، يبقى من حالها لو تكلمت لو أوصت لتصدقت، معنى كلام لو أوصت لا أمرت بالصدقة، أفتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. إن أمي افتلتت نفسها موت الفجاءة. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله يقول ما يستحب لمن توفي فجاءة، فجاءة وغير فجاءة الصفة عامة، لكن فجاءة أي أنه لم يتمكن من كتابة الوصية أو من الإيصاء. يبقى في هذه الحالة الصدقة أيضا ينتفع بها الميت بعد موته، وهذا أيضا من بر الأبناء بالآباء، تصدق الرجل عن أبيه أو عن أمه، فهذا أيضا من بر الوالدين، هذا من بر الوالدين، هو يعمل أي عمل بينتفع به الأب أو تنتفع به الأم بعد موتها. ولذلك إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها ولد صالح يدعو له، يبقى ولد صالح يدعو له، يبقى الدعاء بينتفع به، وكذلك الصدقة ينتفع بها، إن حج عنه ينتفع بها، وكذلك قضاء الديون التي على هذا الميت، أو إن كان نذر أو كان صوم واجب أو غير ذلك من الأمور التي فيها أيضا النيابة. فقال عن عائشة رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت لا تصدقت. المشيئة دي لو لا تفتح عمل الشيطان، هو قال لو كذا لفعلت كذا، يعني غير لو تفتح، لو لم يكن كذا لكان كذا وكذا. يبقى ده أمر آخر لو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقول لو، فلو دي تفتح عمل الشيطان، لو كان كذا لكان كذا، لكن هو بيتكلم على لو التي جالبة للخيرات وأراها لو تكلمت تصدقت، لو تكلم لا نطق بكلمة طيبة، لو نطق لا قال أنه نتصدق بذلك المال أفتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. يبقى صدقة بينتفع بها الميت سواء أوصى بذلك أم لم يصي بذلك، سواء أوصى بذلك أم لم يصي بذلك. لكن هو غالب الظن وكأنه قرأ من حالها من حال أمه أنها لو تكلمت لتصدقت، أوصت بالصدقة، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق عنها. يبقى الميت بينتفع بالصدقة التي تصدق بها عنه. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمي ماتت عليها نذر، قال اقضيها عنها. يبقى قضاء الدية عن الميت، قضاء النذور عن الميت، قضاء أيضا يعني هذا الصوم الواجب كما بينا. يبقى ما يستحب لمن توفي فجأة، يبقى لو نقول له لم يتمكن من الوصية ما يتأكد ولكنه كأنه أوصى، ماذا نصنع؟ يبقى لو أوصى بذلك لفعلنا هذا الأمر، إن لم يصي أيضا نفعل هذه الأمور طالما ينتفع بها الميت. قال ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدق عنه وقضاء النذور عن الميت. ثم ذكر الباب التالي باب الإشهاد في الوقف والصدقة. لا يلزم الإشهاد في الوقف والصدقة ولكن ده يبقى للتأكيد، للتأكيد. ولكن لو تصدق الإنسان غير إشهاد أو أوقف أرضا من غير إشهاد يبقى كل ده أمر جائز، لكن ده لمسألة التوثيق، مسألة التوثيق. قال باب الإشهاد في الوقف والصدقة. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أخى بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. إني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. يعني هل الإشهاد يلزم؟ لا يلزم الإشهاد، لا يلزم الإشهاد، ولكن ده لتوثيق الأمر، لتوثيق الأمر. يبقى كأن الإنسان مخافة أن تتلعب به نفسه فأشهد فلان وفلان على أنه أوقف هذه الأرض أو تصدق أو يتصدق سيتصدق بكذا، هنا مخافة أن نفسه، وتأكيد طبعا وتوثيق لذلك الأمر. لكن الإشهاد لا يلزم، يعني الإشهاد لا يلزم. يبقى زي مسألة البيع والشراء، هل يلزم الإشهاد؟ لا يلزم الإشهاد، ولكن هذا أفضل من الأمر هو أن نقيم الشهود على هذا الأمر. قلنا لو يعني مات فدون أن يوفي بذلك الأمر هناك بينة قائمة أنه فعلا تصدق بكذا أو أخرج ذلك وقفا لله سبحانه وتعالى، حتى لأنه قد يشهد ولا يكتب. فإن لم يكتب ذلك ممكن ينكر هذا الأمر بعد هذا من الورثة، فقامت الشهادة يبقى دي عبارة عن بينة يشهدون أن فلانا أوقف هذه الأرض لله سبحانه وتعالى أو أوقف كذا وكذا، يبقى لله سبحانه وتعالى، ما فيش بينة، ما فيش ورقة مكتوبة، فيبقى الشهادة أيضا تقوم مقام ذلك الأمر، هي بينة تشهد الإشهاد في الوقف والصدقة. قال فإن أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. ثم ذكر الباب التالي باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال في رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله يذكر أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها، أريد أن أتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. يبقى ده خطاب لمين؟ للوصي. يبقى أن الوصي يقوم بهذا الأمر. يبقى فلان مات وأوصى فلان أن يقوم على أولاده الصغار، يبقى هذا الوصي يأتي بذلك الأمر. فإن كان يتيم لولي بيقوم عليه أو وصي يقوم بشأنه. فعائشة رضي الله عنها تفسر سبب نزول هذه الآيات وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لما عروة بن الزبير رحمه الله سأل عائشة رضي الله عنها عن الآية: إن خفتم ألا تقسطوا باليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ويعني الصحابة رضي الله عنهم ما كانت تمر عليهم الآيات هكذا، ولكن الآية لها مدلول ومفهوم وبترشد إلى أمر ما، فكانوا يقفون على ذلك، وإن كان هناك أمر قد أشكل عليهم يسألون في هذه المسائل. لذلك إحنا نذكر بما قال ابن عون رحمه الله، قال: ثلاث محبون لنفس الإخوان، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، وهذا القرآن أن يفهموه ويسألوا عنه، وندع الناس إلى من خير. الشاهد من كده هذا القرآن يفهموه، نفهم يعني ما دلت عليه الآيات وأرشاد عليه الآيات. لماذا؟ المطلوب أن أنا أتعامل من خلال ما دلت وأرشاد عليه الآيات، إن لم أفهم معنى الآية فعلى ذلك لا نعمل. العمل ده مش هيبقى عن جهالة، العمل دايما مبنى على علم، علم يقتضي العمل. إن كانش فيه علم مفيش معرفة، لم نقف على ما دلت عليه الآية وأرشدت إلى الآية، فكيف نفعل يوقع هذه الآية في واقع حياتنا ونحن لم نعي ما دلت عليه الآية؟ ذلك كان دايما ما أشكل عليهم كانوا يسألون، ده الحال، ده هذا هو الحال. يعني هو مش سؤال لمجرد السؤال والمعرفة فقط، ثقافة، لا، ده كان السؤال من أجل التفعيل، ومن أجل أيضا تفعيل الآيات في واقع حياتهم. فعروة رحمه الله سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقصدوا باليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، لو الوصي، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنوه عن نكاحهن. يبقى قالت إن يبقى رجل توفي وكان له يعني أيتام صغار بنات، فأوصى فلان أن يقوم على شأنهن، وعندهم مال، فهذه اليتيمة يعني نقول بها جمال ولها مال، يرغب الولي ده في زواجها، لأن الولي ده اللي هيتولى نكاح اليتيمة، هذا الولي والذي تولى نكاح اليتيمة، ده الولي كده، فعلى ذلك يعني يرغب في جمالها ومالها فتزوجها. والنسبة للصداق يعطيها أدنى من سنة نسائها، يتصدق كده بأي مبلغ زهيد. يبقى لو كان إنسان يعني غريب هيتقدم لها لدفع كذا وكذا من المهر من الصداق، ولكن هو عشان هو الولي هو متحكم في زوجها فحياته يبقى يرغب في مالها وفي جمالها، أمسكها لنفسه، ولكن لما هيعطيها الحق اللي هو الصداق يعني على ذلك أقل وأدنى من صداق يعني من يتقدم لها من الرجال. فلذلك قالت: ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، لو هذا الحق له ذلك الأمر، ولكن يبقى يقسط يعطيها الحق الذي لها في مسألة الصداق. لو تقدم إنسان آخر يبقى هيطالبه بإيه؟ إيه الصداق المطلوب؟ هيبقى كذا وكذا، هو يدفع هذا الأمر. يبقى الصداق اللي هو يدفع لها، يبقى سنة إيه يعني أو يقصد لها في الصداق، وأمروا بنكاح من سوهن من النساء، إلا ما يرغب عن ذلك الأمر يبقى ينكح غيرها من النساء، أمر توقف على هذه الأمر. لكن هو بيرغب كده في الجمال والمال، حاز الجمال والمال وبأدنى مال يدفع، يبقى على ذلك نوه عن ذلك. وإن أراد أن ينكح هذه المرأة يبقى يقصد في إكمال صداق هذه المرأة إكمال. يبقى نزلت الآيات: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. يبقى ده لولي هذه اليتيمة اللي هو الوصي، يبقى معناها أيضا بيتكلم على الوصية. يبقى هذا رجل توفي وأوصى لذلك رجل أن يقوم على صغاري سواء كانوا ذكران أو أناثا، لكن الآية دي لما بتكون امرأة وجميلة عندها مال الولي بيمسكها لنفسه ويدفع لها أدنى ما يدفع الرجل للمرأة. لذلك بأدنى من سنة نسائها فنوه عنك حين إلا أن يقسطهن في إكمال الصدق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. فقالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله عز وجل: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس يوم ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. يبقى ده القسط والعدل. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يبقى ده القسط العدل. قلنا العدل ده الإنسان مأمور بالعدل والإنصاف، هذا خلق لا ينفك عنه المسلم. يبقى هذا خلق لا ينفك عنه المسلم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يبقى الآيات دلت وأرشدت إن العدل ده سمة أساسية في المسلم، يعني يقصد حتى يبقى لو كان على نفسه. يبقى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. احذر اتباع الهوى. يبقى العدل ده خلق هنقيمه. احنا علينا مرت علينا أيضا كلام عمار رضي الله عنه قال ثلاث من جمعونا فقد جمع الإيمان منها الإنصاف من نفسك. يبقى عنده عدل وإنصاف، عنده عدل وإنصاف. يبقى أمسك هذا الأمر لنفسه فلم يقصد في الصداقة الذي يعطيه لهذه المرأة أنه هو الولي أساسا، لكن أمر الله عز وجل أن يقصده لليتامى لو أراد أن يتزوج هذه المرأة لجمالها أو جمالها أو مالها، يبقى يقصد في الصداقة الذي يدفع لها. ثم قال باب قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال حسيبا يعني كافيا. الكلام ده الخطاب موجه مين؟ إلى الوصي. يبقى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. إمتى الوصي يدفع المال لهذا اليتيم؟ إذا بلغ ونأنس منه رشدا، أي حسن تصرف المال، مش بالبلوغ فقط ولكن بالبلوغ وأن نأنس منه رشدا، أي حسن التصرف في المال. قلنا مخافة إن احنا هنعطيه المال وهو لم يعني يكن عنده احسن تصرف بذلك المال فيضيع المال. فالشارع لما جعل الولي على اليتيم قلنا لان هذا يتيم قد لا يدرك المساله، وبالتالي ممكن ينفق ويبذر في ذلك المال ويصرف في ذلك المال دون ان يكون هناك فائده عائده عليه، فهو ليس من اهل التصرف الصحيح. فعلى ذلك قام الولي مقامه في اصلاح ذلك المال، وبالتالي لما يصل لسن البلوغ ووصل الآن إلى سن التكليف يا ترى ندفع له المال؟ لا، إن أنسنا منه رشدا، أي فعلا يعني كان عنده حسن تصرف المال، نتيقن من حسن تصرفه في ذلك المال حتى لا يضيع عليه ويكون عالة على المجتمع. وابتلوا اليتامى، الكلام ده الأوصية أهو. يبقى الأوصية الآية بتتكلم على الأوصية، يبقى الآية بتتكلم على اليتامى، يبقى توجيه الخطاب فيها إلى الوصي أنه يقوم بشأن ذلك اليتيم، وطبعا لا يتم بعد الاحتلام. يبقى هذا يتيم، ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يبقى بلغوا سن البلوغ، ولكن إحنا باعتبار ما سبق نقول عنه يتيم. ساعات كده يقول هذه بنت يتيمة بتتزوج، عندها كام؟ عندها 20 سنة، ده لا يتم بعد الاحتلام، ولكنه بيصفها يعني بما سبق، نصفها بما إيه سبق، نقول إنها يتيمة، لكن هو لا يتم بعد الاحتلام. يبقى ده يتيم كده يوصف هذا الوصف لغاية سن البلوغ، سن الاحتلام. بعد سن البلوغ يبقى هو ليس بيتيم، لكن أقول هذا طفل يتيم عنده 17 سنة أو دي يتيمة عندها 20 سنة باعتبار ما سبق، يعني هنصفه باعتبار ما سبق. فهذا يتيم، يبقى أول ما أقول ده يتيم أو يتيمة يعني أنه فاقد الأب، يبقى عارفين كده، يبقى أدركنا المعنى أنه فاقد الأب، يحتاج إلى العطف، يحتاج إلى الحنان، يحتاج إلى الرفق، يحتاج إلى الرحمة، الشفقة. يبقى دي كلها معاني مدركة لما أقول هذا طفل يتيم أو أنها يتيمة. ده بالإضافة بقى لما يكون يتيم فعلا يبلغ النكاح، فطبعا أنا وكافي اليتيم كهتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أسلم منهم رجزا فادفع عليهم أموالهم. يبقى مال اليتيم ده إمتى يدفع عليه؟ لما يصل سن البلوغ ونحن نسميه رجزا، أي حسن التصرف في المال، حسن التصرف في المال. يبقى ندفع عليه المال الآن إحنا نطمئن عليه إن المال يصل إليه، هو لن يكون مبذرا ولا مصرفا، وكذلك أيضا لم يكن بسفيه. فقال تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبر، ومن كان غنيا فليستعفف، كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يبقى لو كان إنسان فقير قام على ولاية هذا الطفل يبقى يأكل معروف، حاله كحال كأنه الأجير أو نظر الوقف، يبقى يأكل من ذلك، يأكل بالمعروف يعني يأكل بالمعروف. يبقى لما بيعمل في مال الفقير أو اليتيم ده وهذا رجل فقير، يبقى حاله كحال وقف نظر الوقف، يبقى بيأكل، يبقى نتيجة العمل فبيأكل، لكن يأكل بالمعروف. ليه؟ لأن يا ترى مين اللي هيحاسب هذا الفقير؟ هذا الفقير. لكن لما يعلم أنه هو موقوف ومسؤول بين يدي الملك الديان الذي لا يخفى عليه، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يبقى على ذلك هيبقى منتبه تماما. خذه ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني نقول قياسات كده، ويعلم أنه هو هيسأل عن ذلك عند ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، باب مال الوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. قال وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له سمق، وكان نخلا، فقال عمر رسول الله إني استفدت مالا عندي نفيس فأردت أن أصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل وذي القربى، ولا دناء على من ولياه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متمول به. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها ومن كان غنيا فليستعفف، كان فقيرا فليأكل المعروف. قالت أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف أو قدر ماله المعروف، بقدر ماله المعروف. قالت مال الوصية أن يعمل في مال اليتيم، يبقى الوصية ده يعمل في مال اليتيم، يبقى كان غنيا يستعفف، كان عنده مال ويطعم منه، يبقى دي تطوع لله سبحانه وتعالى قربة إلى الله عز وجل. وإن كان فقيرا، الولي ده فقير وبيعمل في مال يتيم، يأكل منه بالمعروف كما أرشد الآية. قال وإن كان غنيا فليستعفف الأفضل، يبقى هو درجة غني، الولي ده غني هو بيعمل في مال يتيم، يبقى ممكن يأكل منه، الأولى أن يستعفف طالما عنده ما يغنيه، يبقى طالما عنده ما يغنيه، يبقى هو يقوم على اليتيم ويكفل هذا اليتيم ويقوم بإصلاح وصيانة هذا المال ولا يطعم منه، يبقى ده الأفضل، هذا هو الأفضل. لكن لو طعم من ذلك مقابل العمل يبقى لا حرج. قال وما يأكل منه بقدر عمالته، يعني بقدر ما يعمل. إن كان فقيرا يأكل أيضا بقدر العمل ولكن بالمعروف، يبقى لازم يكون عنده قياسات ووزن للمسألة لا يتعدى وإلا سيحاسب. وأن يعني في آية مخوفة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لذلك هو يأتي بعد ذلك النبي بخاري رحمه الله ويذكر الآية دي، يأكل إزاي؟ ما فيش حد رقيب عليه، لا انتبه، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في طن النار وسيصلون سعيرا. المسألة يعني مخوفة ومفزعة لهؤلاء، إن أكل يعني يأكل بالمعروف. طب يا ترى مين هيراقب عليه؟ يعني من الذي يراقب؟ يبقى الآيات تستحضر كده أنه يستحضر من رقابة الرب سبحانه وتعالى، ويستحضر أيضا الوعيد والتهديد وهذه العقوبة التي تنتظر من أكل مال يتيم ظلما كما بينت الآية. فقال في هذه الرواية أن عمر تصدق بمال الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له سمق، وكان نخلا، فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا وعندي نفيس فأردت أن أصدق به، مال يعني نفيس وبالتالي أراد صدق بذلك المال. هم لما يتصدقون يصدقون بأحب ما يملكون من أموال، كما مرت علينا الرواية في قصة أبي طلحة رضي الله عنه، ولما يعني قال أن حب المال إليه بيرحاء وبالتالي تصدق بها بأكملها، لماذا؟ لما نزلت آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. يبقى ده مش حال واحد من الصحابة رضي الله عنه، ده حال الصحابة، يعني حال الصحابة رضي الله عنه في ذلك. هذا عمر رضي الله عنه لما لا دم النفيس فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله إني استفدت مالا وعندي نفيس فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوبى لا يورث ولكن ينفق ثمره. يبقى يوقف الأصل ده لله، وأيضا الخارج منها بقى من ثمار أو غير ذلك العائد يعني ده هو الذي ينفق في سبيل الله. فتصدق به عمر فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل والذي القربة، ولا جناح اشترط عمر كما مرت عليه الرواية ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف. يبقى ده كان كلام مطلق عام، فلما ولي ذلك عمر يبقى جائز أن يأكل من وقفه، وأن ليه لهذا الشرط أنه ولا جناح على من وليه يقوم بنظارة هذا الوقف أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متمول به. يبقى الرواية جت في مسألة الوقف وأن ناظر الوقف يأكل منه حتى لو كان ناظر الوقف والواقف ذاته، يبقى بيأكل منه كمقابل عمله فيها. ثم سن بالرواية عن عائشة رضي الله عنها وأن كان غنيا فليستعف وأن كان فقيرا فليأكل معروف، قالت أنزلت في ولي اليتيم. لما ناظر الوقف يقوم بشأن ذلك الوقف يبقى له أن يأكل منها، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف. يبقى ده كان شرط وده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فده شرط يبقى صحيح. فهو ناظر الوقف يأكل منه حتى لو كان الناظر الوقف ده هو الواقف. وهنا نفس القضية برضك، يبقى من ولي أمر اليتيم له أن يأكل مقابل عمله في مال اليتيم. يبقى زي دي شبيهة بدي، يعني هذه شبيهة بدي. يبقى ده الوصي كان يعمل في مال اليتيم وفي إصلاحه فلو أن يأكل من هذا المال مقابل العمل. وهنا أيضا كما لنظر الوقف أن يأكل من هذا الوقف قلنا كنتيجة العمل حتى لو كان هذا نظر الوقف هو الواقف، يبقى ده المقابل. فلذلك قالت من كان غنيا فليستعف ده الأفضل، وإن كان فقيرا فيأكل المعروف. أنزلت في والي يتيم أن يصيب من مالي إذا كان محتاجا يأكل من مالي، لكن القدر إيه؟ بالمعروف. يبقى بالقدر إيه؟ بالمعروف. يبقى ده بميزان كده، يعني هذا بميزان ولا يتعدى ولا يتعدى. يبقى على حذر على حذر. هنا ليه؟ لأن أكل مال اليتيم بالباطل كده يعني في عقوبة تنتظره، يبقى هذه عقوبة مخوفة لوالي اليتيم، يعني تلعبت به نفسه، يبقى على ذلك بيستحضر هذا المشهد وهذه العقوبة التي تنتظره فعند ذلك يتراجع. قال باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. قال رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. اجتنبوا السبع الموبقات، الكبائر أكثر من ذلك، يعني هي لم تقف عند السبع ولكن دي سبع مهلكات، يعني مهلكات. قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. شاهد من كده أكل مال اليتيم، ماذا في أكل مال اليتيم؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بتعدي إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من واحد يسمع الآية دي وهو ولي اليتيم ماذا يصنع؟ هيكون على حذر شديد جدا أن يطعم من مال اليتيم. لذلك الآية دي لما نزلت كانوا بيفصلوا أموالهم عن أموال اليتامى، طعامهم عن طعام اليتيم، مخافة أنه هو يطعم من طعام اليتيم. يبقى ده دخل في هذه الآية، فكان بيفصل ماله عن مال اليتيم وطعامه عن طعام اليتيم. فده حدث فيه مشقة، يعني مشقة